عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام علينا وعليه رحمة الله: والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتديا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض بخلاف المستحاضة. بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في كلام أبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله أن الخارجات نوعان، وذكر أن هناك نوع يخرج من الإنسان لا يقدر على الاحتراز منه وبقاؤه يضره، فهذه لا يتعلق بها حكم فيما يتعلق بالصيام، بل يتعلق بها أحكام أخرى فيما يتعلق بالطهارة ونحو ذلك، سواء كانت الطهارة مستحبة أو واجبة، لأنه يشرع للإنسان يتطهر من الحدث مطلقا وأن يكون على وضوء على كل حال. ثم ذكر رحمه الله الدم الذي يخرج وهو دم طبيعة وجبلة بغير اختيار المرأة، يعني هو من حيث الأصل خروجه خروج طبيعي، وإلا قد يكون هناك بعض المعالجة له، لكنه حين يعالج ببعض الأدوة فإنه قد يفسد حال دمها وتضطرب عليها عادتها، لكن هو خروجه من الخروج المعتاد وهو دم طبيعة وجبلة. فيقول: الدم الذي يخرج بالحيض، وهذا الدم الذي يخرج في أوقات معلومة في حال يخرج وفي حال لا يخرج، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لا تؤمر بالصوم، بل صومها لا يصح. ولهذا قال: صومها في حال عدم خروجه هو الصوم المأمور به، هو الصوم المعتدل، وفي حال خروج الدم فإنه يضعف بدنها، فلا يجمع عليها أمران يضعفان البدن، وهو خروج الدم ومنعها من المفطرات التي تفطر الصائم، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها، وهذا مضعف لها الذي هو مادتها. الدم هو مادة البدن، ولهذا لو توالى الدم خروج الدم ولم يحسم هذا الدم بكي أو نحو ذلك أو بعلاج من أنواع علاجات، ففي هذه الحالة في الغالب أنه يهلك الإنسان. فلذا كان خروج الدم منها في حال العيض موجبا لضعف البدن، فكان من رحمة الله ألا تؤمر بالصوم، بل لا يصح صومها ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال. وهذا صحيح، إذا صامت في هذه الحال خرج صومها عن الاعتدال، لأن الإنسان حينما يصوم هناك عبادات مشروعة، والمقصود من الصوم هو أن يتقوى الإنسان وينبعث إلى العبادة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلهذا حينما يمتنع عن الطعام والشراب تنبعث نفسه للعبادة، لكن في حق المرأة حينما يخرج الدم فلو أمرت بالصوم لكان الصوم في حقها ليس معتدل، هذا عين الحكمة. فلذا لم يجعل هذا الخارج كالخارجات الأخرى التي تخرج من بدن الإنسان مما بقاؤها يضر. وكان دم الحيض خروجه على هذا الوصف، وإن كان دم طبيعة وجب له، فلا يجتمع معه الصوم الذي يضعف البدن مع خروج الدم. أما مع عدم خروج الدم في غير حال خروج الدم فإنه تنبعث النفس على الطاعة، وهو انقطاع يسير عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، تنبعث فيه النفس إلى العبادة فيتحقق المعنى المشروع والمطلوب في الصوم. ولهذا فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. فهو رحمه الله يريد أن يقرر ما جاءت به الشريعة وأنه على وفق الحكمة، وهذا من الحكم والأحكام الظاهرة. وتقدم أنه قد يكون هناك بعض الأحكام التي لا تظهر حكمتها، مثل أو هذا واقع في الحج كثيرا، السعي والطواف وعدد الركعات والصلاة عند الزوال وعند الغروب وعند طلوع الفجر، حلول صلاة الفجر، وإن كان بعض أهل العلم التمس حكم في تغير أمر الكون في غروب الشمس وزوال الشمس ووقوفها في السماء، يعني الوقوف من جهة النظر والله هي لا تقف، وكذلك طلوع الصبح، لكن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن هي في الظاهر من جهة التفصيل لا تظهر فيها الحكمة كما تظهر في غيرها. فكانت صلاة العصر 4، والظهر قبلها 4، والمغرب 3 وهي وتر النهار، والعشاء 4، وهذه يجهر في ركعتين ويسر في ركعتين، والمغرب في ركعتين ويسر في ركعة، والفجر يجهر فيها مع أنها صلاة نهارية، والعشاء ليلية والمغرب ليلية. أمور عظيمة ليس على العباد إلا التسليم، ويعلمون أن الله حكيم عليم، فيعلم ما يصلح عباده سبحانه وتعالى، فيجري هذه الأحكام على وفق مصالح العباد بما تصلح به أمورهم كلها، الذي يؤول بهم إلى السعادة الكبرى في الدار الآخرة إنهم اتبعوا أوامره سبحانه وتعالى وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم استدرك في المستحاضة قائل يقول فالاستحاضة طيب يخرج معها الدم، ألا يجري حكم الحيض عليها؟ فيقول رحمه الله الاستحاضة تعم أوقات الزمان، لأن الاستحاضة يستمر الدم، فلو لم تؤمر بالصوم لا فات الصوم، وكذلك تصلي، وكذلك أيضا في إتيان زوجها لها كما قال ابن عباس تصلي، الصلاة أعظم، مع خلاف دم الاستحاضة لدم الحيض كما جاء في الأخبار، يعني أنه عرق عرض أو ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، يعني حيضك يكون بهذا القدر. وهذا لما وقع لحمنة زوج طلحة وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وبعض ومجموعة من النساء، قيل إنهن يبلغ نحو 8 نساء استحيضن واختلف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأحكام الاستحاضة تختلف، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام تمام البيان. ولهذا أخذنا رضي الله عنهن هذه الأحكام ثم جرت العبادة معهن على أتم ما يكون، ولم يحصل لهن اضطراب رضي الله عنهن في أمر الحيض. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت أجابت بكلمات مختصرة للنساء، وكان بعض فقهات الصحابة، فقهات التابعين من بنات الصحابة أيضا يبين ذلك، كابنة زيد بن ثابت، وكانت تستنكر على بعض النساء اللاتي يستيقظن من الليل فيسرجن السرج فينظرن هل يحضن أو لم يحضن، وتقول المعنى أنها إذا كانت باتت وهي حائض تبني على هذا الأمر ولا وتستصحب الحيض وتستصحب الحيض، وأن هذا ليس من فعل من سلف رضي الله عنهن جميعا. بخلاف الاستحابة، الاستحابة تعم أوقات الزمان، الاستحابة تستمر، والحيض لو استمر ربما يعني يؤول إلى الهلاك استمرار التام، لكن قد يطول الحيض، قد وهذا نادر، هذا نادر في حق النساء، يعني قد يستمر الحيض مدة نصف شهر، ربما بعض النساء قد يصل إلى شهر، ولكن هذا أندر النادر وحيض صحيح. وإن كان جمهور الفقهاء لا يقولون بهذا، لكن على الصحيح أنه لو وقع فإنه يعتبر حيض. وأنا قد بلغني واقعة من هذا من بعض إخواننا، سأل عنها من امرأة يعرفونها، وأنها واستمر بها الحيض، ما أدري هل هي كانت متنسيت قديما، هل هي مبتدأة أو أنه استمر عليها بعد أن جاء الحيض، استمر مدة شهر، قرابة شهر. يعني قلت له انظر حالها، فإنها سوف تطهر قرابة 3 أشهر، سوف تطهر قرابة 3 أشهر، وبالفعل طهرت قرابة 3 أشهر، فالأصل الحيض ولو طالت مدته، والأصل دم الطبيعة والجبلة، ولا نقول إن الدم فساد إلا بدليل، وهذا القول هو الذي يجري على القول الصحيح، وهو طرد هذه الأقوال، وهي العبارة التي يستخدمها شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، وهو القول الذي أيضا أخذ به كثير من محققي علماء المذاهب، منهم أحد العلماء الدارمي، ليس الدارمي صاحب السنن ولا الدارمي صاحب الرد على الجهمية، رداء متأخر توفي في القرن الخامس قرابة 480 نحو ذلك، له كتاب في أحكام المتحيرة، وذكر في أوله كلمات عظيمة، يعني بعض الناس مثلا حينما يختار شيخ الإسلام بعض المسائل يقول انفرد، لا، الدارمي هذا وينقل عن النووي كثيرا ذكر هذه المسائل وبين أن الأصل أن دم الحيض، أن ما يخرج مع المرأة دم الحيض، وذكر في أوائله كلمات وأصول عظيمة في كتابه هذا، أظن أحكام المتحيرة ونحو ذلك. فهذا هو الأصل. أما الاستحاضة فإنها ليست كدم الحيض، فلذا اختلفت أحكامها كثيرا عن أحكام الحيض، وليس ولهذا لو لم تصم فإن لا يكون لها وقت تؤمر فيه بالصيام، وكان ذلك لا يمكن احتراز منه، وهذا في دم الاستحاضة. كذرع القيء، انظر إلى هذا القياس، القيء إذا ذرعه يعني غلبه، ذرعه القيء غلبه القيء، ما يمكن احتراز منه، ما يفطر، إذا كان يمكن احتراز منه واستخرجه يفطر. كذلك الحيض ما يمكن احتراز منه، فيعني هو يخرج دم طبيعة وجبلة، قد مثلا يعالج فيؤخر مثلا بعض الأدوية مثلا، لكن إذا ترك خرج مباشرة، ومع ذلك قد تضطرب عالة المرأة أحيانا، ولهذا تنصح المرأة ألا تستخدم مثل هذه الأشياء لأنها تتعبها وتضطرب عليها عادتها، وتضطرب في مسألة الصلاة والصوم مهما أمكن قدر الإمكان، إلا حال الضرورة على مشورة الطبيب أو الطبيبة الذي يعرف فنه مع الحاجة إلى هذا الشيء. فالاستحاضة في هذه الحال لا يمكن يعني التحرج منها، فكان الصوم معها صحيحا. وخروج الدم بالجروح والدمام والاحتلام، الاحتلام في حال النوم لا ينقض بلا، لا يبطل الصوم بلا خلاف، لأن لا يمكن احتراج منه. كذلك الجروح، الإنسان قد يصاب بجروح، وهذا أجراه الشيخ رحمه الله على اختياره، على اختياره في مسألة الدم في مسألة الحجامة كما سيأتي في كلامه رحمه الله، وأنه يرى التفطير بها. فيقول هذا بخلاف الدم، الإنسان مثلا أصابه جرح يعمل ويعالج شيئا فأصابه جرح فخرج الدم، هذا لا يؤثر على الصوم، الصوم استخرج الدم باختياره، الخلاف المعروف بين الجمهور والإمام أحمد رحمه الله ومن تابعه على ذلك. ونحو ذلك مما ليس له وقت ممكن يمكن احتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للعموم كدم الحيض. وهذا يبين أن الشريعة تجري على أحوال الناس، لا تكلفهم ما لا يطيقون أو ما يخالف أمور حياتهم المعتادة، تجري على حال الناس وأحكامها جارية على أحوال الناس. ترى أمور الشريعة مع الإنسان في أحوال كله، في حال السفر ترى التيسير والتخفيف، في حال المرض، في أحوال كثيرة تراها تجري فيها، في حال المعاملات والبيع والشراء حينما تكون معاملات تجري بين الناس ويكون الناس لا يستغنون عنها وأنه لا بد أن يتعاملوا بها، هذه في الغالب تكون أحكامه ميسرة ولا يقال يمنع الناس منها ما لم تكن بسبب ذنوب العباد. وأمور محرمة، لكن الأمور المعتادة التي يحتاجها الناس فإنه لا يمكن أن يمنع الناس منها. حتى من يمنع من هذه المعاملات ويرى أنها غرر ويرى أنها جهالة من الفقهاء لا يعمل بها في حياته أبدا، ويقررها في مصنفاته كأنه يقول أنا إذا صنفت فأنا على مذهب إمامي، وإذا عملت الناس على ما يعملون، هذا خلاف الصواب. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وبين أنهم لا يمكن أن يعملوا بهذه الأقوال، مثل كثير مثلا من المعاملات تجري بين الناس، أخذ الشيء مثلا بالسعر المعتاد بدون أن تقاطع صاحب المتجر أو صاحب التموينات، تشتري تأخذ وتمشي ولا تقاطع على السعر، هذا سعره معتاد وأنت لم تقل ما اشتريت بكذا ولا اشتريت بكذا، فتأخذ، وهذا أطيب لنفسك وأطيب لنفس البائع. ومسائل كثيرة تجري مثلا معتادة في التعامل بها مما لم يقاطع به على سعر معين، فلا يقال مثلا إنه فات العلم بالمبيع ففيه الجهالة، ومسائل كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وذكرها في الأشياء التي تؤخذ كل يوم ويشتريها الناس، الحاجات التي تشترى كل يوم معروف وأسعارها معروفة، ما يحتاج أن يقاطع، يشتري يقول أشتري بما يشتري الناس، وهذا كما يقول أطيب لنفسه وكذلك لنفس البائع. فلهذا ترى أن الشريعة تجري على أحوال الناس في معاملاتهم وفي أحوالهم كلها. ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الفصل أو في هذا البحث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. نعم، وهذه حتى قال بعض العلماء إنها متواتر، حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا رواه أكثر من 10 من الصحابة، أكثر من 10 من الصحابة يعني لعل بعض الحفاظ بلغها إلى 18 أو نحو ذلك، يعني قرابة 20. وأحاديث صحيحة فيها، في أحاديث صحيحة مثل حديث شداد بن أوس وحديث رافع بن خديج، هذه صحها البخاري وعلي المديني، وكذلك الإمام أحمد وهي أقوى ما في الباب، وحديث ثوبان وحديث أسامة رضي الله عنه وحديث عائشة وحديث أنس وحديث بلال، كلها عند الإمام أحمد، حديث كثيرة وبعضها في سندها شيء من الكلام. هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وبعضها جاء على قصة كحديث أنس، وفي بعضها ألفاظ بيّن العلماء أنه وقع فيها غلط، نفس هذا اللفظ فيها غلط، مثل ذكر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في حديث في غزوة الفتح، وهو قد استشهد رضي الله عنه قبل ذلك في مؤتة. فهذا لا ينافي صحة الخبر بأن يكون ذكره جعفر رضي الله عنه في هذا الخبر غلط، وهذا واقع، قد يقع في الأخبار الصحيحة في بعض الألفاظ الصحيح يكون فيه لفظة يعلم أنها خطأ أو غلط ويكون حديث صحيح، وهذا ينبه عليه العلماء في بعض الأوهام. فهذا الحديث روي من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراج الدم بالحجامة والفصاد، فالشيخ رحمه الله طرد هذا إخراج الدم، إخراج الدم هذا إخراج الدم بالاختيار، ليس خروجه عن طريق الضرورة أو خرج بغير اختيار الإنسان، بغير اختيار الإنسان، بل هو باختياره. لكن عندما انفطر بالحجامة، هل يفطر الفصاد كالحجامة أو الحجامة دون الفصاد، أو هما مفطران؟ خلاف عند من يفطر بالحجامة. ومن يفطر بالحجامة، هل يفطر الحاجم كما يفطر المحجوم عندهم؟ المحجوم يفطر عندهم على هذا القول بلا خلاف عندما انفطر به، لكن الحاجم هل يفطر؟ فيه خلاف عندهم، وسيذكر رحمه الله الشيخ تقرير هذه المسائل في هذا البحث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في البخاري معلق، كان يأمر بناته بذلك، يعني بالحجامة، وهذا على سبيل التنزه لا على سبيل وجوب عندهم، لأن جمعنا الصحابة لا يرون بها كما سيأتي إن شاء الله، وكما هو ظاهر من كلام أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قيل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، لا إلا من أجل الضعف. وهناك من يفطر بها، وكان أصحاب أماكن الحجامة يغلقون حوانيتهم في شهر رمضان، في شهر رمضان، بناء على هذا القول. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، هذا. قال: وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. نعم، يقول رحمه الله: وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة الصائم، كما تقدم كأنس رضي الله عنه، وهو في قوله: كنتم تكرهون الحجامة الصائم، يحكي عن قوله وعن يظهر الله أعلم إذا قل كنتم تكرهون، السؤال عن فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم مرجع في هذا فإنهم رووا الأخبار في هذا الباب، وكان منهم من لا يحتاج إلا بالليل، وكان البصرة كما تقدم يغلقون الحوانيت، وهذا لا يلزم أن يكون على سبيل الوجوب على أن الحجامة تفطر، لكن لا شك أن ترك الحجامة أولى وأتم حتى على قول من قال إنها لا تفطر، لأن الحجامة تضعف وقد تؤول بالصائم إلى الفطر. ولهذا لو علم المحتجم أنه سوف يؤول حاله إلى الفطر وهو غير محتاج للحجامة فلا يجوز، لأنه اتخذ طريقا إلى الفطر، والقاعدة أن الوسيلة للحرام لا تجوز، إذا علم أنه سوف يفطر فلا يجوز هذا الفعل. مثل إنسان يسبح وهو صائم ويعلم أنه حين يسبح يعني يبتلع الماء ولا يبالي مثلا، هذا العذر لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يتوقع. فهذه القاعدة. فلا، لكن إذا كان محتاجا واحتجم جاز، فإن أمكن إتمام الصوم فلا بأس، لكن لو ضعف حتى آل به إلى الحاجة للفطر لأنه يتضرر جاز له ذلك، إن حكم حكم المريض. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، تقييده رحمه الله أكثر فقهاء الحديث، يعني ليس قول جمهور الفقهاء، قول جمهور فقهاء المحدثين. وفقهاء الحديث يريد به كثير من أئمة، كأبي بكر بن المنذر الإمام الكبير متوفى سنة 318 رحمه الله، من الأئمة الكبار رحمه الله، أبو بكر المنذر، وله كتاب كتب عظيمة، من أعظمها كتاب الأوسط في الخلاف، كذلك أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله توفى سنة 321 أو 11 مولود سنة 200 أجل 21 توفى سنة 311، حلم إسحاق ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وأبو الوليد النيسابوري أيضا، وإسحاق وأحمد بن حنبل، هذا هم أئمة الحديث رحمة الله عليهم في زمانهم، وكذلك أيضا هم أئمة بعد ذلك، والعلماء ينظرون في أقوالهم وترجيحاتهم، لأنهم ينظرون فيما دلت عليه السنة رحمة الله عليهم. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، يعني كثير. أما فقهاء الحديث، أما الفقهاء من المذاهب، فإن الجمهور لا يفطرون بها، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، هذا هو قول جمهور الفقهاء. وسيذكر الشيخ رحمه الله شيئا من الكلام في هذه المسألة، لكن هو رحمه الله أيضا أراد أن يبين رجحان هذا القول، أن الذين يفطرون بها هم أخص الناس بفهم حديثه عليه الصلاة والسلام، وهم فقهاء الحديث، وهم أخص الناس باتباعه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن فهمهم وترجيحهم يكون أظهر، هذا من حيث العموم، لكن ليس في كل مسألة، ولسنا مأمورون باتباع فلان وفلان، ولو كان من أعلم الناس، أبو بكر رضي الله عنه وعمر وغيرهم يخطئون ويصيبون، وإن كانوا هم القدوة والأسوة رضي الله عنهم. وابن عباس رضي الله عنهما يقول لعروة بن الزبير: يا عرية، سلمك عن في مسألة التمتع. ثم ذكر بعد ذلك قولا مشهورا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه رواية مشهورة، لكن عنه رواية أصح بغير هذا اللفظ، بمعنى هذا اللفظ، لكن هذه رواية أشهر. هذه رواية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لما كان الناس يجادلونه في قول عمر في إفراد الحج وأنه أفضل من التمتع، فيقول إن عمر ما أراد ذلك، يعني ما أراد أن الإفراد أفضل من التمتع، إنما قال أن تفصلوا حجكم من عمرتكم، أن تفصلوا حجكم من عمرتكم، ما أراد ذلك، ما أراد أن الإنسان مثلا يأتي متمتع أحرم بالعمرة ثم تحل ثم أحرم بالحج، وأنه أفضل من أخذ الحج مفرد إذا كان قد أخذ عمرة قبل ذلك. هذا فهمه بعض الناس، عمر ما أراد ذلك رضي الله عنه، إنما قال افصلوا حجكم من عمرتكم، وأراد أن يكون البيت معمورا، لأن الناس في الغالب كانوا في ذلك الزمان لا يأتون البيت إلا مرة واحدة، قليل من يأتي البيت مرتين لطول المسافة والمشقة خصوصا من البلاد البعيدة، فيأتي في أيام الحج فيأخذ عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يأخذ عمرة فيكون متمتعا. فيقول عمر رضي الله عنه يأمرهم أن يأتوا البيت قبل دخول أشهر الحج، اعمروا البيت قبل شوال، يأمرهم أن يعمروا، لا يعمرونه في أشهر الحج، فيقول افصلوا حجكم من عمرتكم إن كان لابد، فيأمرهم أن يأتوا قبل أشهر الحج فيأخذون عمرة ثم يمكثون في مكة، ثم إذا مكث في مكة وأحرم مش يكون حجة، إذا أحرم بعدها مش يكون حجة مفرد، هيكون حجه مفرد. هذا الذي أراد عمر رضي الله عنه. فيقول من أتى مثلا قبل أشهر الحج وأخذ عمرة في رمضان ثم بقي في مكة يعمر البيت بالطواف ويقرأ القرآن ويصلي في البيت، فإذا أتى أيام الحج أحرم بالحج فأحرم بالحج، فيكون جمع بين عمرة مفردة مفصولة عن ماذا؟ عن الحج، وحج وحج، العمرة مفردة والحج مفرد. هذه الحجة المفردة أفضل من شخص يأتي في أشهر الحج فيأخذ عمرة ويتحلل منها ويحرم بالتمتع. فإذا نظرنا إلى هذين النسكين، إذا هذين النسكين في سفرة، والنسكان اللذان أحدهما عمرة في رمضان أو قبل رمضان، مقصود قبل أشهر الحج، وحج في رمضان وحج في أشهر والحج بعد ذلك، أيهما أفضل؟ النسكان اللذان فصل أحدهم عن الآخر، أحد العمرة في غير أشهر الحج وحج بعد ذلك، أو إذا كانت العمرة والحج في أشهر الحج، أيهما أفضل؟ العمر الحج المفرد مع العمرة المفردة أفضل من حج التمتع مع هذه العمرة. هذا الذي أراد عمر رضي الله عنه. لكن لو أن إنسان أحرم بالعمرة في رمضان ثم رجع إلى بلده ثم جاء وقال أحرم بماذا؟ وتمتع، تمتع أفضل، يعني يجتمع لك ثلاثة أنساك في سفرتين. والصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل، أمرهم بالتحلل وأن يتحللوا كل من كان مفرد معه، ولم يقل من كان أخذ عمرة قبل رمضان فليثبت على إحراء على حجه فإن إفراده، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يأخذون عمرة فكانت كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فحينما يأخذ عمرة يتحلل منها لا شك أن هذا أفضل على كل حال التمتع، وهذا هو الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في صورة واحدة اختلف فيها، وهو إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي هذا ما يمكن التحلل، هو لا يمكن، لكن إذا كان لا يمكن التحلل هل يقال التمتع أفضل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه مثلا وقال وددت ولو استقبلت من يوم استدبرت لما سقت الهدي ولا جاءت عمر، هذه موضع خلاف بين العلماء، لكن الصورة الأولى لا شك أن التمتع أفضل حينما يأتي البيت على كل حال، على كل حال. وهذا هو مراد عمر رضي الله عنه، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر الناس بذلك، فيقول إن أباك يأمرنا بالإفراد، يقول إن عمر لم يرد ذلك، فإذا أكثروا عليه ولم يقتنعوا قال أفرسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعون أم عمر، انتهى الأمر. يعني أن عمر رضي الله عنه كغيرهم من الناس إن كان أراد هذا فالصواب هو هذا، وهذا هو ما دلت عليه السنة. فالشيخ رحمه الله أراد يعني أن يبين أنه لا شك من كان أعلم بالحديث ومن كان أخص بالحديث شك أنه أفقه فيه، ولهذا جهل بعض الناس حال أئمة الكبار وظن أنهم في باب الفقه دون غيرهم، يعني كالإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله فقهه عظيم وكلمات التي تنقل كلمات عظيمة في الفقه، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالعمل بالسنة وتتبع السنة ورواية السنة والأخذ بالسنة في كل حال، وأن المأمور الواجب على الإنسان هو العمل بها على كل حال مهما خالف من خالف. ثم قال رحمه الله: واحتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. هذا فيه نظر، إن كانت هذا عندكم هكذا عندكم الصحيح والصحيح، يعني بعضهم يتأول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، لكن الذي هذه اللفظة ليست في الصحيح حسب يعني أنا ما أحفظ وراجعتها أيضا زيادة هذه، والذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هو الحديث روي بأربع روايات، أربعة ألفاظ. اللفظ الأول احتجم وهو محرم، هذا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة، وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وثبت أيضا. واللفظ الثاني احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فصل احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، يعني أنهما صورتان. هذا رواه البخاري من حديث ابن عباس. اللفظ الآخر احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، هذا أيضا عند البخاري عن ابن عباس. اللفظ الرابع احتجم وهو محرم صائم، هذا عند الترمذي وأبي داود، لكن لفظ أبي داود احتجم وهو صائم محرم، قدم الصيام على الإحرام، وطريق أبي داود غير طريق الترمذي، طريق أبي داود طريق يزيد بن أبي زياد، وطريق أبي داود أيضا وطريق الترمذي أقوى منه، يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف كبر فصار يتلقن، وأيضا اتهم بشيء من الرفض. وهذا الحديث اختلف فيه، اختلف احتجمه محرم صائم. الشيخ رحمه الله يستنكر هذا اللفظ كما سيأتي في كلامه، فهذا اللفظ ليس في صحيح البخاري. ومسلم أيضا إنما روى احتجمه محرم، لم يروي كما ذكر الشيخ رحمه الله، لم يرمي أنه احتجم وهو صائم. وذكر أيضا أن الإمام أحمد رحمه قال يحيى بن سعيد، قال شعبة، قال يحيى بن سعيد، من يحيى بن سعيد هذا؟ نعم، من قطع ها؟ لا، يحيى بن سعيد يقول قال شعبة، قال شعبة، شعبة بالحجاج الورد العتكي في سنة 161 رحمه الله، وهو من شيوخ يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان هذا من شيوخ الإمام أحمد، توفي سنة 97 و100 رحمه الله، هذا إمام كبير، وكان الثوري على جلالته يهابه رحمه الله، يهاب يحيى بن سعيد القطان. ومرة سأل أو كان أحد أصحاب الإمام أحمد ممن أدرك يحيى بن سعيد، وكان قد ذهب إلى الكوفة، فلقي سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، فقال من أين قدمت؟ قال من العراق. قال أتعرف دار يحيى بن سعيد؟ قال نعم، هو جاري. قال أريد أن تجمعني به وأنا سوف آتي، فوعده على ميعاد. ثم جاء الثوري، والثوري يعني في طبقة شيوخه، لكن جاء وتوفي سنة 160 للهجرة، يعني بينهما زمن فوق يعني أكثر من 30 سنة يعني في الوفاة. فجاء الثوري رحمه الله إلى العراق، فقال الموعد؟ قال نعم. فجمعهما. وكان يحيى بن سعيد كنيته أبو الأعور، فجعل يدارسه الحديث، هذا أنسهم ولذتهم مدارسة الحديث، وهم يحرصون على مدارسة الحفاظ الكبار لأن يستفيد فائدة عظيمة. وكان يعني كما تقدم في طبقة تلاميذه، فجعل يدارسه. فذكر في القصة حديث أنا لا أستحضر إسناده لكن يراجع، ذكر حديث عن بعض لعله أم حبيبة وغيرها رضي الله عنها، إحدى الصحابيات، في النهي عن الجرس، النهي عن الجرس نحو ذلك، وساقه يحيى بن يحيى سفيان الثوري بإسناد، فقال يحيى بن سعيد: تعست أبا عبد الله، تعست أبا عبد الله، يعني أخطأ. قال: كيف هو؟ أدرك سفيان الثوري مباشرة أن أخطأ، هذه كبيرة عنده. قال: كذا وكذا. فسفيان الثوري كما يقول الشافعي تبع المجرة أو سار على الجادة، والسير على الجادة في الغالب في بعض الأسانيد لا يقع فيه الحافظ أبدا إلا نادرا، لكن يقع فيه المتوسط، وإن كان لديه في مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يجري على الألسنة، الزهري عن سالم عن ابن عمر مثلا، ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثلا، هذا يجري مثلا. فالشخص الذي ليس عنده فهم لا يدرك، لكن نافع عن سالم عن ابن عمر هذا قليل، نافع يكون بين نافع وابن عمر سالم، لكن نافع عن ابن عمر، فالذي يتبع المجرة الذي يروي عن نافع عن ابن عمر، والمتقن الحافظ لا يدري أن هذا الإسناد روي من هذا الطريق النادر القليل، ويسمون تبع المجرة كما يقول الشافعي أو سار على الجادة. فلهذا أدرك ذلك رحمه الله واستفاد هذه الفائدة العظيمة، فقال معنى كلام: إن علمت أنني لن أسلم منك يا أبا الأعور، أو شيئا من هذا رحمه الله. ووقع هذا أيضا للإمام أحمد مع أحمد بن صالح المصري، أيضا مدارسة بهذا، وأن أحمد بن صالح حينما استفاد تلك الفائدة قال الإمام أحمد بن صالح: دعني أكتبها، يمد عليه من حفظه. قال يا أبو عبد الله: لا، حتى آتي بالكتاب. فأتى بالكتاب فأملأ عليه. فالمقصود أن يحيى بن سعيد هذا هو القطان، وهو من الطبقة التاسعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري في من الطبقة الخامسة، وهو من صغار التابعين، وهو لم يدرك إلا يمكن واحد من الصحابة أو واحدة من الصحابة لعلهم خالد أو غيرها، فهو تابعي صغير رحمه الله. قال شعبة: لم يسمع الحكم حين مقسم. هذه اللفظة احتجمه محرم صائم. الشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك بعض العلم يقولون اجتماع الإحرام والصيام هذا وهم، لأن الإحرام يكون في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس من عادته الصيام في يعني في حال أنه ما كان يصوم النفل مثلا، وكان سفره في رمضان كان في غزوة الفتح، ولم يكن محرما، فدل على أن فيها وهم. لكن من أهل العلم من قال يعني وهو محرم صائم، يعني احتمال فسروها باللفظ الآخر الذي عند البخاري: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. كل ذلك لأنه إذا قال احتجم وهو صائم يفهم منه أن الصوم صحيح، لأن سمى الصائم وهو محتجم، فلا يقال إنسان أكل التمر وهو صائم. هل يقال أكل التمر وهو صائم؟ ما يمكن يقع مع الأكل. أو أكل وهو صائم مثلا، يعني يريد الإخبار بأنه صائم، لا، يقول أفطر الصائم بأكله مثلا، يعني المراد أنه لو أراد الإخبار عن حاله مع الحجامة لبين أن الحجامة تفطر، فلما أثبت الصيام الحجامة دل على أن الصوم، لأن الحجامة لا تناقض الصوم، مع أنه قد جاء اللفظ الآخر احتجم وهو صائم، هذا في الصحيح كما تقدم. نعم. وهذا هو قول الإمام وقول مهنا رحمه الله أنه سأل، هذا مهنا هو ابن يحيى، ما مهنا هو ابن يحيى، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا من نفس اللفظ الأول، قال فقال ليس بصحيح. هذا اللفظ هو الذي وقع في غيره، أما الألفاظ الأخرى فهي صحيحة. أما لفظ احتجم وهو محرم هذا لا خلاف في صحته، لا خلاف في صحته لأنه جاء من عبد الله بن بحينة، إنما الخلاف في احتجامه وهو صائم عليه الصلاة والسلام. أما قوله وقال وكانت كتب الأنصاري، هذه اللفظة تحتاج مراجعة، أنا ما أتيسر لي تحرير هذه اللفظة لأن الكتب ليست في متناول يدي، لكن راجعت مراجعة يسيرة في مسألة قوله وقال كانت كتب الأنصاري. الأنصاري هذا هو محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك أحد شيوخ البخاري، وهو لا إمام رحمه الله، لكن تكلم فيه بعض العلماء كيحيى بن معين، ولما سئل عنه قال وللحديث رجال يعرفون بها، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين كتاب وحساب، يعني ليس من الحديث، لكن جمهور العلماء وثقوه، ومنهم من تكلم فيه ولين رحمه الله، لكن ترجمته ينظر ويظهر أن الحافظ رحمه الله فيما يظهر والله أعلم أنه في هدي الساري أشار إلى هذا ويراجع هل أشار إلى رواية البخاري عنه. وعدت البخاري في من تكلم فيه من الرواة وهو ثقة، ولكن قد يتكلم فيه مثلا ويقع الخطأ، هو رحمه الله يجتنب من رواية الثقة ما أخطأ فيه وينتقي من رواية الضعيف ما أصابه، هذه قاعدة البخاري، يجتنب من رواية الثقة ما أخطأ فيه وينتقي من رواية الضعيف ما أصاب فيه، وهذا نادر أن يروي عن ضعيف، لكن أحيانا قد يروي عن إنسان هو إلى الضعف أقرب، مثلا مثل فليح بن سليمان مثلا وعبد الرحمن عبد الله بن دينار، جماعة كل في بعض ضعفهم، هؤلاء إذا روى عنهم فإنه ينتقي من روايتهم، ومثل ابن أبي أويس، ابن أبي أويس أيضا أعلم له على الروايات التي ضبطها فرواها على طريقة الأئمة الكبار رحمه الله عليهم. أما الثقة فالأصل أن روايته صحيحة ومضبوطة فيجتنب منها ما أخطأ فيه، هذه طريقة أهل العلم، هذه نبه عليها ابن القيم رحمه الله في مواضع منها في كتابه الفروسية رحمه الله، وكذلك أيضا مسلم، لكن البخاري أتقن في هذا الباب رحمة الله عليه. فالأنصاري هو كما تقدم محمد بن عبد الله، محمد ابن عبد الله، وروايته ينظر الذي في صحيح البخاري، اللي في رواية البخاري اللي رأيته في صحيح البخاري أنه لما روى حديث عبد الله بن بحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم، روى معلقا عن الأنصاري قال وقال الأنصاري، مع أنه في طبقة شيوخي، فساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، احتجم في رأسه وليس فيه ذكر الصيام، فينظر هل روى له هذا اللفظ في موضع ثاني، احتاج إلى تحرير المقام في رواية الأنصاري رحمه الله. مع أن الحديث كما تقدم جاء من رواية يزيد بن أبي زياد عند أبي داود احتجم وهو صائم محرم، وجاء من طريق آخر جيد، لكن ذكر الترمذي أنه روي مرسلا عن عكرمة مرسلا بغير ذكر ابن عباس، احتجم وهو محرم صائم، فالحديثان يقوي أحدهما الآخر، وبالجملة قد لا يحتاج إلى هذا الحديث لأن احتجامه عليه الصلاة والسلام وهو صائم ثابت في صحيح البخاري بلفظين، احتجم وهو صائم حسب بهذا اللفظ، واحتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه، وقال مهنا سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. سألت يحيى عن قبيصة فقال رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. نعم، قبيصة هو ابن عقبة، ورواية عن سفيان بعضهم جوده وبعضهم تكلم فيه، لكن إذا تبين هذه قاعدة العلم، إذا تبين الخطأ هذا من طريقتهم فيما يتسنب، ويروي عن سفيان ومتقن عن سفيان، لكن قد يقع له أخطاء، وهذا واقع يعني في كثير من الرواة روايته تكون معروفة، لكن هناك بعض الألفاظ قد يقع فيها خطأ، فأهل العلم يبينون هذا ويبينون ما سمع وما ضبط والذي أخطأ فيه، وهذا هو العدل، فلا يرد الجميع ولا يقبل الجميع، كما هي طريقة ابن حزم حينما يكون ضعيف يقبل كل شيء، إذا كان ثقة قبيل كل شيء، هذه طريقة ليست طريقة صحيحة، ولهذا وقع في طوام رحمه الله في تضعيف أخبار، وكذلك ابن الجوزي يقع له في كذلك شيء من هذا، وكثير من أهل الحديث قد يقعون في هذا، لكن فقهاء الحديث المتبصرون في علة رحمة الله عليهم ينظرون في الأخبار ثم يقولون يسوقون الخبر من طرق كثيرة، ثم يقول الصواب أنه مرسل، الصواب أنه متصل، الصواب أنه وهم فيه الراوي، كما يسلكه الدارقطني في كتابه العلل، وابن أبي حاتم حينما روى عن أبيه وأبي زرعة في كتاب العلل ويذكرون الرواية يسألهم هذا الحديث فيسوقون له رحمة الله عليهم، ثم بعد ذلك قد يتفق أبو زرعة وأبو حاتم وقد يختلفان، فإذا اتفق فالأمر في الغالب أنه لا يخالفهم غيرهم، وإذا اختلف تكون مسألة اجتهادية مثل خلاف الفقهاء، يعني الخلاف في باب العلل مثل خلاف الفقهاء، أحيانا يخضع للاجتهاد، قد مثلا ينظر بعض أهل العلم من المتأخرين ممن له بصر بالروايات والعلل فيتبع هذا الخبر، ويكون مثلا لئما اختلفوا فيه حكم له مثلا بالإرسال الدارقطني مثلا، وحكم له بالاتصال أبو زرعة وأبو حاتم أو بالعكس، فينظر قد يختار ما اختاره الدارقطني، قد يختار ما اختاره أبو زرعة، لأن مسألة اجتهادية، لكن حينما يتفق أهل الحديث على حكم فهو كاتفاق أهل العلم كالإجماع، فلا يجوز خلافهم لأنهم عن علم نافذ وقفوا. ولهذا لما جاء رجل إلى أبي حاتم قال أنتم تقولون هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، هذا حديث باطل، من أدراك وهذا حديث، من أدراك أن هذا الحديث وضعه فلان، من أدراك، كيف تحكم بهذا؟ قال تسألني عن الحديث فأقول لك هذا الحديث لا يصح، وهذا صحيح، وهذا باطل، وهذا مثلا مرسل، فتذهب إلى أبي زرعة وإلى ابن وارة محمد مسلم وارة حافظ من الحفاظ، فإن وافقاني علمت أن لا نتكلم عنه، يعني وهم لا يعلمان بكلامي ولا أعلم بكلامهم، فصنع ذلك الرجل قد أتى من بلاد بعيدة من خراسان وغيره، فسأل أبا حاتم عن حديث، فقال هذا حديث لا يصح، هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، يعني عدة حديث، فذهب إلى أبي زرعة فسأل عن نفس الحديث التي سأل عنها أبا حاتم دون أن يكون عنده علم بكلام أبي حاتم، فقال فيما قال فيه أبو حاتم باطل قال لا يصح، فيما قال فيه أبو حاتم موضوع قال هو باطل، اتفق في المعنى واختلف في اللفظ، فقال ذلك الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. والآن حينما يأتي الإنسان إلى الصيرفي الذي يعلم الذهب البهرج من الذهب الصحيح تذهب إليه تقول ويأخذ مثلا، يعني كانوا قديما الدينار مثلا قد يكون دينار بهرج يعني مليان من النحاس مغشوش، فيقول اختبر لي هذا الدينار، فينظر بطريقة من طرق فيقول هذا بهرج هذا صحيح ويسلم، لا يقول كيف عرفت هذا بهرج، لكن لأن هذا العلم في باب الحديث اختلط بعروقهم بكثرة مدارستهم فصار لهم أنس عظيم، مجرد ما يسمع الحديث يعلم أنه موضوع، وإذا سئل عنه حافظ آخر قال نفس الكلام الذي قاله ذلك الحافظ وهما لا يتفقان، وهذا قالها عبد الرحمن مهدي بن حسان عنبري رحمه الله، فهم مجمعون على هذا، فإذا اتفق على تعليل الحديث ما ثم إلا التسليم لكلام رحمة الله عليه، وإذا اختلفوا كان مسألة اجتهادية مثل المسائل التي يختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه، قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم صائم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس، وعن عبد الرزاق عن معمر عن خثيمة عن سعيد عن ابن خثيمة. ايش عندك؟ صحيح. ما في خاتية من الرواة. صحيح. ايش عندي؟ خثيم. لا لا لا. اي قصدك إيه. لا خثيم خثيم. اي خثيم. لا ابن خثيم. مشهور بالنسبة إلى جدة. ابن خثيم ثقة مع الرواة. أحسن الله إليكم. في خيثمة خثيم وابن أبي خيثمة، لكن هذا ابن خثيم رحمه سأل الله عليكم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. كان شعبة رحمه الله حينما يروي الحديث ويخشى أن يصحف، يخشى أن يصحف، يضع عليه شيء، مع أن حافظ رحمه الله، لكن شعبة اشتر عن الخطأ في الأسماء، وهو يضبط المتون أكثر خلاف سفيان الثوري، يضبط الأسماء والمتون، وشعبة يسلم له بذلك. والبيهقي حكى إجماع الحديث على أن سفيان مقدم على شعبة بالإجماع، وكلاهما إمام. وإذا كان في الإسناد شعبة كما يقال فاشهد إليك به رحمه الله، فروى حديث من طريق أبي الحوراء السعدي، وفي راوي اسمه أبو الجوزاء، وكلاهما ثقة، لكن هو كتب أبو الحوراء فخشي أنه ربما وقع تحت الحاء المهملة شيء يكون كالنقطة فيمضي الزمن فيقرأ الجمع، فوضع فوق أبي الحوراء حور عين، حور عين، فيعلم أنه أبو الحوراء، فلو وقع شيء من الخطأ فيها نقطة تبين أنه أبو الحوراء ليس أبو الجوزاء، وهو ذا أوس بن عبد الله الرباعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال قلت شوف اسم ابن خثيم، اسم هم مشهور بس أنه ابن خثيم، هم رجال مسلم، هم رجال مسلم، ويروي عن سعيد جوي كثير ابن خثيم. نعم. أحسن الله إليكم. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان، وقولهم أفطرا لسبب آخر، وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. والشيخ رحمه الله يريد أن يقرر أن هذا منسوخ، يعني وأن احتجامه وهو صائم، وأن الذي ثبت هو قوله عليه الصلاة والسلام، واستقر عليه الأمر هو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوب، هو يقرر هذا القول ويختار كما تقدم وذكر عن قول عن فقهاء الحديث، واختيار أيضا تلميذ العلامة القيم رحمه الله، وذكر رحمه الله أن مسلم أن الذي اتفق عليه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، هذا كما تقدم حديث عبد الله بن بحينة وحديث ابن عباس في صحيح البخاري، وتأول حديث حجامة بتأويلات ضعيفة، صحيح تأول بتأويلات ضعيفة كان يغتابان، وهذا تأويل ضعيف، هو يقول أنه حين قال أفطر الحاجم والمحجوم أنهما مر على شخصين إنسانين يغتابان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم هذان، ولم يقصد أنهما أفطرا، لكن لأنهما يغتابان، فإذا سئل طيب قيل هل يفطر المغتاب؟ قال لا. طيب ما الفائدة إذن؟ إذا كنت تقول إن أفطر الحاج محجوم معناه كان يغتابان. طيب هل وهي ابن خزيمة قال فإذا قلنا له يقول ابن خزيمة الخزيمة اختار الفطر هل يفطر المغتاب؟ يقول لا. طيب تؤوله بشيء يناقضه؟ ولا شك أن هذا التأويل لا يصح، التأويل هذا لا يصح ومخالف للظاهر، وأحيانا يكون التأويل على هذا نوع صرف لللف أو تحريف له ولا يجوز، مثل هذا في الحديث يجرى على ظاهره إن كان يدل على الفطر فهذا هو الظاهر، لكن من قال لا يفطر لهم أدلة ظاهرة، احتجام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، سموه صائم وأثبتوا له الحجامة، ولا شك أنه ليس هناك فائدة من قوله هو صائم إلا أن الصيام إلا أن الحجامة لا تنافي الصيام، كيف يسمي الصائم وهو محتجم؟ وإلا على هذا القول تكون الحجامة مفسدة للصوم، تكون الحجامة مفسدة للصوم، ولا تكون الحجامة في هذه الحالة إلا مع الحاجة، فلا يجوز إنسان أن يفسد صومه إلا مع الحاجة، الإنسان اضطر أو اشتدت حاجته للحجامة فيكون كالمريض يفطر. نعم. ثم بين الشيخ رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر المشهورة هذه أربع في حديث أنس في الصحيحين أنه اعتمر أربع عمر، وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنه، وكذلك في حديث ابن عباس عند السنن، وهذا محل إجماع من أهل العلم في هذه العمر، لكن اختلف في أي إحرام احتجم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه. عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان عندك التقريب؟ التقريب عنده مش مسلم ومع أحد ولا لا؟ رمزة أبو عثمان المكي الرمزة أحسن الله إليكم بارك الله. تقريب السابعة ولا كم؟ خامسة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح. وأنت من تقرأ آخر ما قرأت لم يبين في أي الحرامات كان. نعم. إيش بعدها؟ بعدها وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين. وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين. هذه عندك؟ هذه ميب عندنا. ميب عندنا. عندك؟ أي أقرأ شاء. وإنما قال وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين. أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة. أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية، وعلى هذا يكون منسوخ بقول أفطر الحاجم والمحجوم. طيب الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في هذا الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان وإنما كان في السفر، والصوم في السفر لم يكن واجبا، بل الذي ثبت عنه في الصحيح أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه، وأنه خرج عام الفتح حتى إذا بلغ قديدا أفطر، والناس حتى إذا بلغ الكديد أفطر إيه؟ والناس ينظرون إليه، ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج، والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفر، ولا علمنا أنه صام في إحرامه بالحج. هو لكن يرد على هذا أن في الحديث احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، فأثبت وصف الصوم مع الحجامة. هذا يبين أن الحجامة لا تناقض الصوم. هذا هو الذي ذكره الشراح رحمه الله عليهم، قالوا ما هناك فائدة من ذكر الحجامة مع الصوم إلا أن الصوم إلا أن الحجامة لا تناقض الصوم، وأن المحتجم لا يفطر ولا يفسد صومه. هذا هو الظاهر، مع أن هناك حديث صريحة في هذا في الباب، ثلاثة أحاديث جيدة، من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث أنس بن مالك، حديث رجل من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري، حديث أنس، وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه الدارقطني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حجامة ثم رخص فيها بعد ذلك. هو حديث إسناده جيد، وظاهر إسناده الصحة، إلا أن فيه لفظة قد تستنكر، لكن هذه اللفظة لا تضر في ثبوت الحديث أو لا تعل الحديث. الحديث الثاني حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة للصائم وعن المواصلة والحجامة للصائم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وهذا إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي كبير مخضرم، توفي سنة توفي عام الجماجم سنة 83 رحمه الله، فهو تابعي كبير أدرك جمعا من الصحابة. وهو الحديث رواه أبو داود. الحديث الثالث حديث سعيد الخدري، أيضا حديث صحيح عند النسائي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حجامة ثم رخص فيها. هذه الحديث صريحة في أن الرخصة بعد النهي، الرخصة بعد النهي، يشهد له حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، وهو الذي روى الحديث المتقدم، الذي روى الحديث ورواية لهذا الحديث لا تعل رواية الأخرى. بعضهم قد يعل حديث في الرخصة في الحجامة وأنه نهانا ثم رخص فيها بحديثه أنه قيل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. بعضهم أعل حديثه الذي رواه في أنه نهى عن الحجامة ثم أرخص فيها أو رخص فيها، قالوا إنه لم يذكر هذا الحديث، هذا لا يعله بل يقويه ويشهد له، لأنه قال ما نكره الحجامة للصائم. ولا يلزم المستدل والعالم حينما يذكر المسألة أن يذكر جميع الدلائل، ثم هو أجاب على قدر السؤال أكنتم تكره الحجامة؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وهذا صحيح لا نكرهها، لأنها إما أنها منسوخة كما هو ظاهر الأخبار، أو وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فثبت بهذا صحة الصوم مع الحجامة، وهذا قول جمهور الفقهاء. لكن مع ذلك التوقي منها هو المطلوب. ثم هل يلحق بها التبرع بالدم وإخراج الدم؟ هذا محتمل. من أهل العلم في هذا الوقت والزمان يقول إن هذا خاص بالحجامة، وإخراج الدم عن طريق مثلا تبرع لحاجة أو عن طريق لأجل أو مثلا لأجل العلاج ونحو ذلك يختلف. إن كان شيء يسير هذا لا يؤثر، لكن أحيانا قد يؤخذ دم كثير، يحتاج إلى أخذ دم كثير، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يسعف مثلا بشيء يقويه بعد أخذ الدم، فقالوا إنه في هذه الحال يشبه الحجامة من أجل الضعف فيفطر بذلك. وهذا مقتضى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ولأنه يقول إنه بأي طريق أخرج الدم فإنه يفطر، كما أنه بأي طريق استقى فإنه يفطر، لأن من استقى فعليه القضاء. إنسان استقى بأن أدخل شيئا في فمه، أدخل أصبعه في فمه حتى يستقي مثلا، هذا يفطر. إنسان آخر لا، شم شيئا يجذب به ما في بطنه، شم شيئا مثلا إنسان آخر عصر بطنه مثلا حتى يستخرج ما في بطنه، فهو بكل هذه الطرق يفطر، لأنه إخراج ما في الجوف، كما لو استخرجه بطريق مثلا بإدخال شيء إلى فمه. كذلك من أخرج الدم بالحجامة يفطر بأي طريق أخرج الدم، عن طريق التبرع أو نحو ذلك، إلا ما كان شيء يسير، هذا يعني محتمل هل يلتزمه أو لا يلتزمه الله أعلم. لكن كثير من العلم يقول إنه إذا كان شيء يسير هذا لا يضر، هذا لا يضر. ومعلوم الفرق بين الشيء اليسير في كث واضع والشيء الكثير، والشيء الكثير هذا على اختيار تقيدين ومن قال بهذا القول. أما على القول الثاني الذي قول جمهوره قاوك كما قد تقدمت دلائله، فإن الحجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر، لكن ينبغي إنسان أن يتوقاها إلا من ضرورة أو حاجة ملحة يحتاج معها إلى الحجامة، أو إنسان مثلا لم يتيسر الله إلا في هذا الوقت، ولو فات مثلا في هذا اليوم مثلا قد يكون احتاج وكان هذا موعد في المستشفى ولا أو في موضع الحجامة ولا يتيسر له إلا في وقت طويل مثلا ويتضرر، كذلك يجوز له يعني أن يحتجم ولا يفطر بذلك على هذا القول. لكن مع هذه المسألة الخلاف فيها قوي، ومعلوم أنه حينما يقوى الخلاف الاحتياط يشرع، لأنه قد يقول قال هل يشرع الاحتياط؟ نقول أصل عدم مشروعية الاحتياط، الاحتياط واتباع السنة، إنما عند العلماء يشرع الاحتياط حينما يكون الخلاف قويا أو تكون المسألة من مسائل الاجتهاد. إذا كان الخلاف قوي هذا قول محتمل وهذا قول محتمل، ولا ترى العالم المحقق في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا تارة يختار هذا القول تارة يختار هذا القول، في وقتين اختار هذا القول في وقت ثم ترى اختار هذا القول، مثل مثلا زكاة المال الذي في ذمة المماطل، يقال لا زكاة فيه على القول الصحيح حتى يقبضه، إذا قبضه هل يزكيه؟ بعض العلم قال يزكيه، وبعض العلم قال لا يزكي، يزكي لسنة، يزكي لأن بمثابة الثمرة التي نضجت ووجب إخراج الزكاة كقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا يشبه الثمرة التي نضجت مرة واحدة، فأنت حصل لك هذا المال وأنت يائس منه فنما لك مرة واحدة فعليك أن تخرج الزكاة. هذا اختار التقي الدين في بعض اختيارات، وقول له آخر قال لا زكاة فيه بل يستقبل به حول جديد، والقولان قويان، وإذا زكى لحول واحد كان حسن لكن لا يلزمه. ولهذا يكون احتياط في هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف قوي لقوة الأدلة، وفي الغالب أن يتبين القول الأظهر، والمسائل التي يكون دلالتها من باب الظواهر المحتملة ويكون من باب النظر والاستنباط، فهي مسألة اجتهادية محتملة فيحتاط في هذه المسألة فيأخذ بالقول الذي يكون صحيحا على قول الجميع، هذا الذي يكون القول صحيحا وعلى قول الجميع. ولهذا مثلا في الحجامة اجتنابها يكون الصوم صحيح على قول الجميع، زكاة المال إذا قبضه تكون ذمته بريئة على قول الجميع، أما من لم يزكه فعلى القول الثاني الذي يقول نتجب زكاته يرى أن ذمتك ليست بريئة حتى تزكيه، لكن أنت قد لا تزكي بنا على القول الآخر، فإذا زكيته كانت زكاتك على قول الجميع، على قول الجميع في اختيار القول، لكن القول الآخر يقول تزكيه لجميع العوام هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف فلا يلزمك الأخذ به. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمة الله علينا وعليه: والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله أفطر الحاجم والمحجوم، فإنه كان عام الفتح بلا ريب، هكذا في أجود الأحاديث. وروى أحمد بإسناده عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع 18 ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة. وقال الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد نعم قال أحمد حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد عن أبي الأشعث واللي في نسختك شو؟ اللي في نسختي أنا عن أبي الأشعث عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع 18 ليلة ليلة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا يكون عند قرب سفرهم، فإنه سافر فخرج في شهر رمضان وصام حتى بلغ الكديد أمرهم بالفطر، ودخل مكة في شهر رمضان في 20 من شهر رمضان، وقام بمكة 10. وقال أحمد أيضا: قام بمكة 10 عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس موجود في النسخة هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابعة وخرج صبح ماذا؟ الرابع 10، يعني مكث 10 عليه الصلاة والسلام. وفي الطريق أيضا مكث، يعني هو خرج عليه الصلاة والسلام يوم السبت، يوم السبت من آخر ذي القعدة، اختلف 25 أو 26، وبات بذي الحليفة يوم الأحد، صلى الجمعة في المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم خرج يوم السبت، خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام نعم بعد نعم الظهر، بعد الظهر، ثم بات بذو الحليفة نعم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى خرج قبل ذلك نعم خرج صلى الظهر، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في نعم نعم ها ايه حج الوداع، هو ليش عندك وش قال؟ قال مكة 10 وداع 19 يوما في حجة في الفتح. له يتكلم انها محتمل ان يكون هذا في اخر في العام الاخير، انه هو يريد ان يقرر افطر الحاجم والمحجوم، لانه هو يريد أن يذكر أن هذا السفر هو محرم، هو محرم، يحتمل أنه يعني أنه احتجم، وهذا لم يقع في احتجام، لم يقع في احتجام، ففي هذا هو احتمال قوله أفطر الحاجم والمحجوم. ولا شك النسخ مختلفة والكلام غير مترتب على هذا، يعني هنا لاختلاف النسخ يحتاج إلى جمع الكلام من هذه النسخ حتى يترتب، لكن مراده رحمه الله كل التقرير أن قوله أفطر الحاجم والمحجوم متأخر عن احتجامه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يريد به رحمه، يريد أن يقرر أن أفطر الحاجم والمحجوم متأخر عن ذلك. نعم إيش قال؟ أحسن الله إليكم. قال وقال الترمذي سألت نعم. قال وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان، فبعضهم قرن حديث شداد مع حديث أبي رافع، فهذه أشهر حديث ثوبان وشداد، حديث شداد بن أوس أبي رافع وثوبان بن بوجدد رضي الله عنه مع الأحاديث الأخرى، لكن هذه أشهر حديث في أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث، يعني هو أبو الأشعث ليس الأشعث، هو أبو الأشعث هو أشعث أظن ابن أبي الشعثاء، أبو الأشعث هو أبو الأشعث. نعم أحسن الله إليكم. قال عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا، قلت هذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى ما هو مو عندنا هذا رواه أبو قلابة إلى أن قال عندك رواهما أبو قلابة بعده رواهما أبو قلابة هذا الذي ذكره البخاري فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد وهذا الإسناد، ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي هريرة. سعيد من سعيد هذا الزهري عن سعيد من سعيد مسيء بن حزن بن أبي حزن مخزومي رحمه الله تابعي الجليل سعيد مسيء. نعم قال فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ، فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبقن على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغير الحكم مرتين، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك هو رحمه الله يعني يقول يعني على هذا، لأنه إذا قيل أن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ يكون فيه أن تغير الحكم مرتين، لكن إذا قيل مثلا في قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم يقال إنه لم يفسد صومه هو باقٍ على الأصل، ما لو قيل مثلا إن احتجم وهو صائم أنه في هذه الحال يفسد صومه أن الصوم يحتاج الصوم ثم بعد ذلك نسخ بعد ذلك قال أفطر حاجم المحجوم مثلا هذا صحيح، لكن إذا قيل إن قول ابن عباس احتجم وهو صائم إثبات صحة الصيام مع الحجامة وأن هذا هو الأصل يعني لم يتغير الحكم والأصل صحة الصوم والحجامة لا تنقض الصوم لأن الأصل صحة الصيام كسائر الأمور أخرى التي لا تفطر، وإنما جاء التفطير في الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات التي وردت والحجامة ليست منها. ثم جاء الحديث المروي أفطر الحاجم والمحجوم وهذا نقل عن الأصل بإفطار الحاجم والمحجوم، ثم بعد ذلك جاء حديث أبي سعيد وحديث أنس حديث رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم رضي الله عنهم في نسخ الحجامة، فعلى هذا لا يكون فيه نسخ مرتين، لا يكون فيه النسخ إلا مرة واحدة على قول جمهور الفقهاء لهذه الأحاديث. نعم أحسن الله إليكم. قال وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتل. لا أقول نفس الكلام هذا كل عندك لأنه مو موجود عندنا نعم طيب كم قال وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من يدعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين، أحدهما أنه لا حجة فيه والثاني أنه أحدهما أنه لا حجة فيه إيه؟ والثاني أنه منسوخ، وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني قال حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة نعم هذا أخو أبو بكر وهم ثلاثة إخوة أشهرهم أبو بكر عبد الله ومحمد وعثمان هذا هو حافظ أيضا ولهم أخ ثالث وابن عثمان محمد بن عثمان ابن أبي شيبة هذا ابن عثمان صاحب كتاب العرش أيضا إمام حافظ رحمه الله. نعم قال حدثنا خالد بن مخلد هذا القطواني، هذا القطواني رجال الصحيح وله بعض الروايات لكنه من رجال البخاري، رح قال مخلد القطواني، وقال يقول الذهبي في حديث الولاية: ولولا هيبة الصحيح لعد من منكرات خالد. هذا خالد بن مخلد القطواني. نعم. عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال: هذا عبد الله بن المثنى، نعم، هذا هو اللي سبق الإشارة إليه. فعلى هذا هو ذكر عبد الله بن المثنى قبل ذلك في مسألة احتجم وهو صائم، هنا ذكره في حديث أنس. كمل حديث أنس نشوف شو لفظه. قال: أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أول أبي طالب. أول ما قال: أول ما كرهنا الحجامة للصائم، أو ما كره ولا كرهت، ها كرهت، إيه؟ هذا معروف الرواية. قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. أعد السند، بس أعد السند جزاك الله خير. قال: ما رواه الدارقطني، قال حدثنا البغوي، قال حدثنا عثمان، البغوي هذا إمام حافظ كبير، نعم، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس. هذا هو الأنصاري المتقدم، عبد الله المثنى، هذا هو الأنصاري عبد الله ابن المثنى، نعم، هو لا أو محمد، ذاك محمد، محمد هذا، نعم، هذا والده، والده هذا، هذا والده، تراجع ترجمة عاد، نعم، هذا هو محمد. نعم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. هذا مثل ما تقدم، إنه تقدم أن إسناد قوي، إنما فيه النكارة في ذكر جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب لأنه رضي الله عنه قد استشهد قبل ذلك في مؤتة، فتكون النكارة في هذه اللفظة. بعضهم بعض العلماء قد يعل أحياء الحديث بمثل هذا، لكن ما دام الخبر للشواهد يدل على ثبوته يكون ذكر جعفر فيه وهم من بعض الرواة، قد يكون من عبد الله بن المثنى هذا أو خالد بن مخلد القطواني، مع أن الدارقطني ما أشار إلى هذه اللفظة. نعم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن الجوزي، قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. نعم، ولا حديث مناكير، ولما أحمد رحمه الله إذا قال عن رجل حميه لا يلزمه ضعفه، وكذلك طريقة المتقدمين أحيانا يطلقون عن رجل منكر الحديث ولا يريدون أنه وصف حديثه، إنما وصفا لازم، لكن قد يطلقون أحيانا في بعض، قد يقال مثلا له منكرات وقد يكون منكر، إذا قيل منكر الحديث في الغالب أنه وصف له، وصف لازم، وإذا قيل له مناكير هذا قد يقع أحيانا في حديث حديثين، وهذا قد ذكره الإمام أحمد في محمد إبراهيم التيمي، وهو من رجال الصحيحين، وهو إمام رحمه الله، وأطلق لفظ المنكر عليه رحمه، هذه يقع لكلام المتقدمين، لأن الإمام أحمد والبخاري وعلي المديني وأبو حاتم هذه الألفاظ ليست اصطلاحاتهم كاصطلاحات بعض المتأخرين في التفريق بين الشاذ والمنكر، لا يفرقون، يطلقون الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ، لكن لما استقر عن المصطلح صار في هذا التفريق بين المنكر والشاذ. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد يطلق مثل هذه الأخبار على الراوي وإن كان ثقة إمام في روايات مثلا أخطأ فيها رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يره أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري، ومشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام مؤتة قبل الفتح. ما عندك تلفون؟ قال: فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقتل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، صام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة 7. هذا مو عندكم، هذا هم موجود كذا، نعم، وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر، والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا، فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنس بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل أنس بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، أرخص في ذلك. الله أعلم. هذا طبعا هو يعني من قاعدة العلم، إذا جاء الخبر إنه لا يدخل الأخبار، لا يدخلها استنباط، إنما الاستنباط يتخلى في نفس الحكم اللي، لكن نفس الخبر المروي لا يقال ما حينما يروى مثلا الخبر ويرويه الصحابي، معلوم أن الصحابي حينما يروي فإنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رخص لا يمكن يكون الترخيص من غيره. هذا فالأحاديث الأسانيد، الألفاظ الأحاديث الأسانيد ليست يعني محل للقياس ولا للنظر، ولهذا هي مبنية على الضبط والحفظ. مثلا الأسانيد ليس قبلها ما يدل عليها وليس بعدها ما يدل عليها، فليس لها سباق ولا لحاق ولا السياق يدل عليها، ولهذا يقول العلماء هي مبنية على الحفظ، ولهذا تجدهم يضبطون ألفاظ الرواة فلا يدخلها الاجتهاد. كذلك الأحاديث حينما يأتي خبر الصحابي مثلا فيقول أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا شيء واضح، فالقول بأن أنس رضي الله عنه احتمال بلغه هذا بعيد، وأنس أورع من أن يحدث عن شيء بلغه ثم إذا بلغه شيء فيكون مرسل صحابي، يكون بلغ عن صحابي ومرسل الصحابي حجة، فلا يمكن يحدث عن رجل من غير الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أندر النادر، هذا من أندر النادر، ولم يقع يعني إلا في حديث واحد أو نحو ذلك، حديث في المسند في ذلك الذي أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه في حياته، مع الخلاف في ثبوته عن أحد الصحابة، عن رجل ممن رأى رسول هرقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أندر النادر. فلهذا ظاهر الخبر عن أنس رضي الله عنه مرفوع وواضح وأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي فيكون مرسل صحابي، ثم الحديث له شواهد كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، في رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجب لأنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بالغ في نصرة هذا القول، يعني وهذا مثل ما تقدم لا يدل على أن الحديث لم يثبت عن أنس، كون أنس رضي الله عنه كما تقدم يقول من أجل الضعف لا ينافي قوله أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن السائل يسأله عن الحجامة أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وأن هذا هو الذي يتوافق مع الرخصة فيها، لأنهم كانوا يعرفون أنه تفطر الحجامة ويفطر حائي ومحجوم، ثم بعد ذلك رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، وأن الكراهة باقية، وهذه أحد الأحكام التي يكون الكراهة عند السلف فيها ليست بمعنى التحريم، وإن كانت الكراهة عند السلف تكون معنى التحريم، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك في كلام سنحت الله عليهم، إلا حينما يدل الحديث أو الأثر على عدم إرادة التحريم كما في هذا الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض. ومما يقوي أن الناسخ هنا يرجع هنا يرجع مما يقوي ها؟ ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر، والذي هنا يرجع هذا عند هذا موجود ها؟ موجود. بعده. ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه. قال ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرون وحضر وسفر ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة، ومثل أسامة وثوبان مولياه، رواه عنه الأنصار ومثل أسامة وثوبان مولياه، رواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل رافع بن خديج. هذا قصد عجيب يعني ولا شك أن يكون هذا الشيء ممن يكون مثلا من خواص أصحابه يروي شيء مثلا، لكن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. الصحابي حينما يروي ابن عباس رضي الله عنه كان يدخل إلى الحجر رضي الله عنه ويعلم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وروى هذا الخبر رضي الله عنه وجاء عنه من طرق، ثم هو يرويه في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكروا عليه مثل هذا. يعني لو كان مثل هذا يعني مخالف للشيء المعروف عنه عليه الصلاة والسلام استنكر عليه، فدل على تقرير الأمر على صحة الصوم مع الحجامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفي مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارض. وفي مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق، ويبدو مباشرة عندكم عن رافع بن خديج. عندك هذا؟ عندي، لكن في عندي ساق السند. ها؟ ساق السند إيه؟ ما عندنا في مسندي أحمد أقل السند. قال حدثنا عبد الرزاق قال إيه؟ حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عن عن, عن عن يحيى بن أبي كثير إيه؟ عن عبد الله بن قارض. عن عبد الله عن من؟ عن إبراهيم. إيه نعم، إبراهيم عبد الله بن قارض. نعم، هذا أحد الرواة الثقات من رجال الصحيح، إبراهيم بن عبد الله بن قارض، يقال له بن قارض أحيانا. عن السائب بن شيبة. يزيد. ها؟ عن السائب بن يزيد. عن السائب، صحابي الكندي هذا، صحابي صغير ولا عمر سوق المدينة رضي الله عنه، وآخر من مات في الصحابة في الظاهر في المدينة سنة 90 للهجرة، السائب يزيد الكندي. نعم. قال عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. رافع بن خديج. عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. هاي سناد صحيح، يعني سناد صحيح. عبد الرزاق إمام بن همام الصنعاني، ومعمر بن راشد إمام أيضا، روى عن إبراهيم عبد الرزاق معمر عن يحيى بن أبي اليمامي، يحيى بن أبي كثير اليمامي، قال عن إبراهيم عبد الله مقارض. نعم، عن إبراهيم. ويحيى بن أبي كثير يعني يدلس له تدليس رحمه الله، لكن الحديث الشواهد من الشواهد كثيرة كما تقدم عن أبي رافع. نعم. قال أحمد أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد. عن أشعث الحراني. الحراني ولا الحبراني؟ الحبراني ها، هذا ابن عبد الملك الحبراني، أشعث بن عبد الملك، هم ثلاثة، أشعث بن عبد الله الحداني، وأشعث بن عبد الملك الحبراني، وأشعث ثالث أيضا، أشعث هذا ضعيف، وهذان ثقتان، أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله. قال عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عن الحسن عن أسامة أسامة بن زيد الصقر عندك كثير كثير جدا انتبه نسخك الله يديك السلام عليكم. قال عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب. الإسناد هذا مو في نسخك، الإسناد هذا ليس في نسخك، مو موجود عندك. حدثنا يزيد بن هارون في نسخك هذا؟ حدثنا يزيد بن هارون مو موجود. حدثنا يزيد بن أحمد حدثنا يزيد بن هارون، هذا يزيد بن هارون بجاذان أبو خالد السلمي، هذا إمام كبير توفي عام 206. هذا لم يستطع المأمون أن يظهر قول بخلق القرآن حتى مات يزيد بن هارون رحمه الله، وأرسل له المأمون يختبره، وكان نوى أن يظهر القول بخلق القرآن المأمون ويهاب يزيد بن هارون، ما يستطيع يقوله في حياته. وهذا قد يبينه يعلم بطلان قوله، الله أعلم الله أعلم. فأرسل إليه رجل فقل له إن أمير المؤمنين متجه إلى اختبار الناس على القول بخلق القرآن، فما رأيك أو كذا. فلما جاءه قال له إن أمير المؤمنين يقول كذا، قال كذبت، لا يقول هذا أمير المؤمنين. ثم شدد عليه يعني المسألة أن هذا أمر منكر، فلما بلغ علم أنه سوف ينكر عليه فترك حتى توفي رحمه الله 206 للهجرة رحمه الله، وهو من أجل شيوخ الإمام أحمد، وروى عنه أحاديث كثيرة في المسند عن يزيد بن هارون رحمه الله. نعم عن أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب. أبو العلاء حدثنا أبو العلاء كذا؟ نعم. إيه؟ عن قتادة. عندكم هذا؟ أبو العلاء. إيه؟ عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عليه التعليق، ما عليه في النسخة جديد عليه التعليق. ما عليه. قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله. قال حدثنا عبد الوهاب. من علي بن عبد الله المديني؟ مديني نعم. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة، وهذا سند صحيح لأن الحسن في سماع أبي هريرة كلام. يونس بن عبيد هذا إمام رحمه يونس بن عبيد بسناد صحيح لا ما في إعلاله من جهة الحسن عن أبي هريرة رحمه الله. نعم. قال وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. تعيد السند. حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا هذا هاشم القاسم يلقب قيصر. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن سفيان عن ليث عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت الله ليث من أبي سليم شيبان من معاوية مو معاوية أجل أبو معاوية شيبان ومعاوية يمكن والله. نعم. قال عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة قد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري وكان الحسن وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرف البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه. لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم الأمر بالفطر. ويؤيد ذلك أن هو يعني من قاعدة العلم المعروفة أنه حين مثلا تثبت الأخبار ويقول بها يقولون بها، فإنه في هذه الحالة يكون الاستنباط والنظر يعني موضع تردد لا يجزم به، لا يقال مثلا يستنبط من النص معاني تخصصه مثلا أو ترده، يقال خبر ورد، واحتمال مثلا أن أنس مثلا ما أظهر هذا القول لأسباب ونحو ذلك، ثم ما الذي يدرينا أن أنس لم يظهره مثلا أو لا يفتي بمن سأله، ولهذا سأل كان حين من يسأله يقول إلا من أجل الضعف، فإذا كان الخبر صريح وواضح وجاءت الأخبار الأخرى أيضا تشهد له، في هذه الحالة نكون على يقين الخبر، ثم الاستنباطات له هذه محتملة، محتمل ثبوتها ومحتمل عدم ثبوتها، فلا نترك لأجلها الخبر الدال على مثلا نسخ الحجامة وأنها لا تفطر الصائم. نعم أحسن الله إليكم. قال ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، قال من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين، ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال. نعم بقي بس صفحة يعني بسيط عن كمل. اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر، وهذا الذي ذكره الخراقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم، لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته. والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه، لأنه لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه. فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطع. هذا هو صاحب الشرح عبد الرحمن بن أبي عمر، ويسميه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم قال وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد، فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط احتمل التشريط وجهين، وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك. لو تكمل من نسخك عشان إذا كان طويل كمل من نسخ عشان ننهي كلام شيخ الإسلام من نفس. والرابع من قوله والرابع وهو الصواب، قال والرابع وهو الصواب اختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره، أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وإنما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح وهو لا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري، وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. كذلك لو قدر حاجم لا يمص بالقارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ. فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنا أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.